يخاطب الله سبحانه وتعالى بني آدم أنه إن جاءهم رسل من جنسهم البشري، يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، يعني من جنسكم أو من جنسهم البشري، يتلون عليكم ماذا؟ يقصون عليكم آياتي، يعني يتلون عليهم ماذا؟ آيات كتابه سبحانه وتعالى. فمن اتقى، يعني فمن اتقى الله جل وعلا فترك المحرمات وعمل الطاعات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم مما يستقبلون، فلا خوف عليهم مما يستقبلون، ولا عليهم حزن ماذا؟ ولا هم يحزنون على ما مضى، على ما مضى. ثم قال جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا، يعني والذين كذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى واستكبروا عن التصديق بها والعمل بما فيها أولئك أصحاب النار هم ماكثون فيها لا يخرجون منها أبدا، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني هنا أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا أحد أشنع ظلما ممن ماذا؟ ممن اختلق على الله الكذب، لا أشنع ظلما ممن اختلق على الله الكذب أو كذب بآياته التي أنزلها، وسيأتي الحديث إن شاء الله. ثم قال جل وعلا: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني أولئك ينالهم نصيبهم المكتوب في اللوح المحفوظ من الأرزاق والأعمال والآجال والخير والشر. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني أولئك ينالهم نصيبهم المكتوب في اللوح المحفوظ من الأرزاق والأعمال والآجال والخير والشر. إلى متى؟ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، يعني إلى أن تأتيهم الملائكة لتقبض أرواحهم، فتقول لهم الملائكة عندئذ: أين ما كنتم تدعون من دون الله، أين ما كنتم تدعون من دون الله، أي من الآلهة. فيقالوا ماذا؟ قالوا: ضلوا عنا. فيقولون: ضلوا عنا، ويقرون على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، نسأل الله العفو والعافية. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم الآية، طبعا نحن في الآية 38، هنا يأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا في جملة أمم أمثالهم في الكفر، أمم إيش؟ أمثالهم في ماذا؟ في الكفر. قد سلفت من قبلهم من الجن والإنس، فيدخلون جميعا إلى وين؟ إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة، يعني كلما دخلت جماعة ومجموعة من هذه الأمم من تلك الأمم دخلت في النار، لعنت ماذا؟ لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا، يعني اجتمعوا فيها جميعا، نسأل الله العفو والعافية، اجتمع الأولون والآخرون جميعا في النار. قالت أخراهم لأولاهم، آخر أمة، سيأتي الحديث هل آخر أمة ولا طيب، قالت أخراهم يعني آخر أمة لأولاهم: ربنا هؤلاء الذين اتبعناهم في الدنيا هم من أضلنا عن سبيلك، فأعطهم، طيب قال فآتهم عذابا ضعفا من النار، يعني أعطهم ماذا؟ ضعفا من عذاب النار. فيأتي الجواب: لكل ضعف، ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل، يعني هذا الآية، وقالت أولاهم أول أمة لأخراهم لآخر أمة: لم يكن لكم إيش؟ فما كان لكم علينا من فضل، يعني لم تكن لكم مزية علينا تستحقون بها أن يخفف عنكم من العذاب. فالعبرة بماذا؟ بما كسبتم من ماذا؟ من الأعمال. فيقول الله لهم جميعا على المعنى المشهور هنا في الآية، فيقول الله لهم جميعا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون من الأعمال من المعاصي والذنوب والآثام، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. أما التفسير التحليلي والفوائد واللطائف، ففي قول الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. طيب أنا سأتي بكلام ابن جرير ثم أتي ببعض التعقيبات. يقول ابن جرير رحمه الله ونفهم منه المناسبة لهذه الآية وما سبق أو النظم القرآني كما يقال، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يتجردون من ثيابهم للطواف بالبيت ويحرمون أكل طيبات ما أحل الله لهم من رزقه إن الله لم يحرم ما تحرمونه بل أحل ذلك لعباده المؤمنين وطيبه لهم. وإنما حرم ربي، هنا سيبدأ. إذن الآن ماذا؟ قل إنما حرم ربي الفواحش. وما سبق قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات، أشرنا إلى أنه ماذا؟ قلنا تحريم السوائب والوصيلة والحام وغيرها، وتحريم الودك وغيرها مما ذكرنا في معنى تحريم كفار قريش، كذلك التحريم الذي حصل منهم في اللباس وفي الطواف بالبيت الله سبحانه وتعالى عراه إلى غير ذلك. فهنا ماذا قال الله جل وعلا؟ قل، وإنما قل يعني الله سبحانه وتعالى حرم ماذا؟ حرم هذه المحرمات التي سأتلوها عليكم. قل يا محمد إنما حرم ربي الفواحش، يعني القبائح من الأشياء، وهي الفواحش ما ظهر منها يعني ما كان علانية وما استتر سواء كانت ظاهرة أو كانت ماذا؟ خفية. وقد تقدم الحديث في صورة الأنعام عن ماذا؟ وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يعني خلاف العلماء أو ما هو ظاهر الإثم وباطنه. وهنا يقولون ما ظهر منها فكان علانية من المعاصي والذنوب والفواحش، وما كان ماذا؟ وما كان مستترا، سواء كان إظهار الزنا والعياذ بالله أو الإصرار به، أو كان نكاح الأمهات وحلائل الآباء كما ذكر بعض أهل العلم ومما هذا ما ظهر، أو ما بطن من الزنا، كذلك الطواف بالبيت عرى هذا ما ظهر وما استتر قيل غير ذا يعني قيل الزنا، فهذا ماذا؟ كلها داخلة في ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى حرم ماذا؟ حرم الفواحش ما ظهر منها، ما كان علانية وما كان ماذا؟ وما كان مستترا، وما كان مستترا. يقول ابن عطية، والمناسبة عنده ظاهرة في الآية، يقول لما تقدم إنكار ما حرمه الكفار بآرائهم أتبعه بذكر ماذا؟ أتبعه بذكر ما حرم الله عز وجل. لما تقدم إنكار ما حرمه الكفار بآرائهم أتبعه بذكر ماذا؟ بذكر ما حرم الله عز وجل في شريعته وفي دينه سبحانه وتعالى. فهذه التي ماذا؟ هذه التي أتلوها عليكم هي المحرمات، أما التي من عندكم فهذه ليست ماذا؟ ليست من عند الله سبحانه وتعالى. يعني ما حرموا من الوسيلة السائبة والوسيلة والحام والبحيرة وغيرها، كل هذه ماذا؟ وما حملت شو اسمه يعني ما من الثمار والزروع وغيرها، هذا ماذا؟ هذا كله من تلقاء ماذا؟ من تلقاء أنفسهم، والله سبحانه وتعالى لم يحرم هذا، ولكن الله حرم هذه. طيب سنتوسع في مسألة الفواحش. قال العلماء الفواحش ما فحش وشنع يعني ماذا شيء ماذا شنيع وماذا وأن الناس يعني تفحش هذا الفعل. قالوا أصل الفواحش يعني من القبح في المنظر يعني إيش. ولذلك بعض الناس الآن ما إيش يقول لك أنا يا أخي بعض المناظر إيش ما أستطيع أن أنظر فيها، لماذا؟ لأنها بالنسبة لماذا قبيحة إيش قبيحة النظر قبيحة في النظر في قبيحة في النظر. طبعا يقول امرؤ القيس وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. يعني هذا إيش؟ يعني يتغزل بماذا؟ بعشيقته، يتعزل بعشيقته ويقول وجيد كجيد الريم ليس بفاحش. يقول إذا طلعت رقبتها تجيدها مثل إيش؟ مثل جيد الريم ليس بفاحش، يعني إيش؟ ليس بالطويل المرة ولا بالقصير إيش؟ يعني مرة في، يعني ليس بفاحش في ماذا؟ في نظره، في نظره. قال العلماء ثم استعمل فيما ساء، فيما ساء من إيش؟ من الخلق، فيما ساء من الخلق وألفاظ الحرج والرفث، فيما ساء من ماذا؟ من الخلق وألفاظ الحرج والرفث. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفاحش ولا متفحش عليه الصلاة والسلام، يعني ليس ببذيء الأخلاق لا في أقواله ولا في ماذا؟ ولا في أفعاله عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب وينبغي على المؤمن أن يكون كذلك. ولذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها لما ردت على اليهود فقالت السلام عليكم، السأم عليكم واللعنة، ماذا قال؟ قال يا عائشة إن الله إيش؟ لا يحب الفاحش البذيء. كلمة واحدة فقط، طيب كلمة واحدة، ومع ذلك أنكر عليها عليه الصلاة والسلام وقال إن الله لا يحب الفاحش البذيء. فما بالك الآن ببعض الألفاظ التي تصدر من بعضنا لبعض من السب، من اللعن، من غير ذلك أيها الإخوة، من ألفاظ يستحى يعني العاقل ما يقولها، لا يتلفظ بها لا في حال عقله ولا في حال جنونه في وقت غضبه. طيب، فالمسلم مأمور بماذا؟ بأن يحفظ هذا اللسان. ولذا أيها الإخوة، هذا الكثير أو بعض الناس، بعض المسلمين الآن نسأل الله أن يصلح الحال، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاصم ماذا؟ فجر. فبعض الناس إذا تكلم بالسب والشتم دخل في ماذا؟ فيما يفحش من القول، نسأل الله السلامة والعافية، بالسب، بالشتم، باللعن إلى غير ذلك. فينبغي للمسلم ماذا؟ فينبغي للمسلم أن يحذر من ذلك. إذن نقول ماذا؟ نقول الفواحش ما فحش وشنع. طيب، وأصله من القبح أم من ماذا؟ وأصله من القبح أم من يعني القبح في إيش؟ في المنظر، في ماذا؟ في المنظر. استعمل بعد ذلك فيما ساء من الخلق وألفاظ الحرج والرفث، وألفاظ الحرج والرفث. قال أهل العلم القبح والحسن في المعاني إنما يتلقى من جهة الشرع، إنما يتلقى من جهة ماذا؟ من جهة الشرع. متى نقول هذا فاحش وهذا غير فاحش؟ ما هو من أهوائنا ولا من أمزجتنا ولا من عقولنا، وإنما يصدر عنها في ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، إذن الله سبحانه وتعالى سمى الزنا ماذا؟ فاحشة. طيب، وكذلك نكاح الأمهات، يعني العمات، يعني زوجة الأب، طيب وغيرها كما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال العلماء إنما يتلقى من الشرع، وكذلك الفاحش، الفاحش إنما يتلقى من الشرع. يقول ابن عطية ففي قوله سبحانه وتعالى هنا الفواحش إشارة إلى ما نص الشرع على تحريمه في مواضع أخر، فكل، شوف هذا القاعدة، يقول فكل ما حرمه الشرع فهو فاحش وإن كان العقل لا ينكره، وإن كان العقل ماذا؟ لا ينكره. كل ما حرمه الشرع فهو ماذا؟ فهو فاحش وإن كان العقل ماذا؟ لا ينكره. مثال، جاب مثال، هو يقول كلباس ماذا؟ كلباس الحرير والذهب لمن؟ للرجال. الآن الحرير أو الذهب للرجل في حقيقته ماذا؟ هو تجمل ولا؟ هو تجمل، لكنه يقول في الحقيقة أن هذا ماذا؟ أنه قد فحش في فعله لأنه خالف ما جاء به ماذا؟ ما جاءت به الشريعة. مع أن الظاهر الآن ذهب جمال، يعطي جمال في يدينه ولا في يد في أصابعه ولا كذا، طيب، ولا يلبس مثلا الحرير. فقال فكل ما حرمه الشرع فهو فاحش وإن كان العقل لا ينكره كلباس الحرير والذهب للرجال ونحوه. فتأملوا فتأملوا في هذا في هذه الأمر في هذا الأمر. طبعا مسألة يعني كما قلت لكم أيها الإخوة ودائما أحب أنبه عليها في الدروس أنه يحسن بالمسلم أيها الإخوة أن يتخلق بإخلاق الإيمان وأخلاق الحياء وأخلاق الحياء. والإنسان كلما ضعف في الإيمان كلما ضعف في ماذا؟ في الحياء. فإذا ضعف في جانب الحياء قوي عند جانب إيش؟ الغش. فالحياء لا يأتي ليش؟ بخير. والحياء من ماذا؟ من الإيمان. إذا ضعف إيمان العبد ضعف ماذا؟ ضعف الحياء. وإذا ضعف الحياء أتى إيش الإنسان بيش؟ بما لا يستحى منه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ماذا؟ ما تشاء. وإنك حقيقة أقولها بكل أسى وإنك لترى من الشباب الآن أو من الفتيات الآن من المظاهر الفحش ما الله به عليم سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو في الطرقات والأزقة. لما أن تأتي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ثم تصور نفسها شبع عارية في قنوات التواصل الاجتماعي حتى ولو أغلقت وجهها ولم تظهر شيئا من وجهها حتى لا تعرف، أليس هذا من الفحش أيها الإخوة؟ أليس هذا من نزع الإيمان في القلب؟ إي والله والله وبالله لو كان عندها ذرة إيمان من خوف من الله جل وعلا ما فعلت هذه الأفاعيل. ولما تخرج المرأة حاسرة الرأس حاسرة الذراعين حاسرة الصدر حاسرة الساقين وتتصور أو تمشي في الطرقات والشوارع هذا من الإيمان؟ لا، ليس من الإيمان، وإنما دليل على ضعف إيمان الإنسان. طيب تقول يا شيخ هم تصلي؟ نعم تصلي، لكن الله جل وعلا ماذا يقول في الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن إيش؟ عن الفحشاء والمنكر. لو أديت الصلاة على الوجه الأكمل واستحضر العبد فيها المراقبة لله سبحانه وتعالى كما ينبغي لنهت هذه الصلاة ماذا؟ لنهت الكثير منا عن أعمال كثيرة يقع فيها الإنسان، ومع ذلك يقع الإنسان في الزلة ويعود ويقع في الزلة ويعود، وربما ينتزع منه الإيمان بالكلية، يقع في السرقة، يقع في الزنا، يقع في القتل، يقع في كذا. هذه كلها الأعمال هذه تذهب الإيمان. يعني إذا وقع الإنسان مثلا في الزنا والعياذ بالله ينتزع منه الإيمان، لكن إذا تاب عاد إليه الإيمان. إذا قتل والعياذ بالله ففي حال قتله ذهب الإيمان عنه، ذهب الإيمان عنه وانتزع الإيمان من قلبه. فإذا تاب وأناب فإنه يعود إليه الإيمان. لا ينهب النهبة، ينهبها في النهار، في يعني ليست سرقة وإنما قطاع الطريق يعني، فهذا ما ينهبه وهو مؤمن، يعني ينتزع عنه الإيمان في هذا في هذا الحال. فنقول يذهب الإيمان ويعود. ولكن كما ذكرت أيها الإخوة الحياء دليل على ماذا؟ على قوة الإيمان. وكما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن عثمان رضي الله عنه وارضاه ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه ماذا؟ الملائكة. فهذا دليل ماذا؟ دليل على كمال في إيمان علي رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف عليه الصلاة والسلام ماذا قال الصحابي في وصفه؟ قال كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من ماذا؟ من العذراء في ماذا؟ في خدرها. لماذا هذا التمثيل؟ لماذا هذا التشبيه يا إخوان؟ العرب المرأة العذراء البكر، البنت البكر، الجارية البكر، يعني لا تخرج من بيتها ولا من خدرها إلا من بيتها إلى بيت زوجها. هذا هو كانت عادة العرب. طبعا هذا كلام يلقى خلف الظهر الآن، هذه حقيقة شئنا ما بينه. طيب فكانت إيش؟ فكانت العذراء لا تخرج من بيتها أبدا إلا إلى بيت زوجها، ولا يراها الرجال ولا ماذا؟ ولا تزاحم الرجال ولا تخرج سفرة. العرب أيها الإخوة كانت المرأة لا تركب الفرس هكذا. من إيش؟ من شدة الحياء عندهم، إنما تركب المرأة هكذا. والآن الله المستعان، ها، ومع ذلك إيش في نوع من ماذا؟ في نوع من التبجح. يعني لا يعمل أحيانا الإنسان يعمل المعصية، وكل إنسان يقع في معصية، يقع الإنسان في معصية ويعرف أنه في معصية، لكن الإشكال أنك تقع في معصية ثم ماذا؟ ثم أنك تتكبر، يعني في نوع من الاستكبار على أمر الله سبحانه وتعالى. فالله يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. قال أهل العلم أيضا وهذا أشار إليها، نعم، يقول في قوله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، هنا قالوا لما كانت المحرمات المذكورة في الآية غير محصورة في هذه الأشياء، يعني في محرمات ثانية لم تذكر في هذه الآية، فأفاد هنا ماذا؟ فقال قل إنما في نوع من ماذا؟ من القصر، يسمونه قصر إضافي، قصر إضافي، وهنا فيه إبطال لاعتقادهم. طيب، وهو أيضا يفيد بطريق التعريض أن ما عده الله من المحرمات الثابت تحريمها قد تلبسوا بها، يعني كفار قريش العجيب منهم أنهم حرموا أشياء على ماذا؟ على أنفسهم من تلقاء أنفسهم، وما حرمه الله على الحقيقة ماذا فعلوا فيه؟ تلبسوا به ووقعوا فيه، وأصبح ماذا؟ وأصبح مما يعمل في أنديتهم وفي شوارعهم كما يقال. يعني كفار قريش مثلا لما كانوا يطوفون بالبيت عراة، العرب الذين كانوا يطوفون، أليس هذا من الفواحش؟ طيب الله جل وعلا هذا مما حرم، يعني التعري. طيب الزنا أليس من المحرمات؟ ومع ذلك هم ماذا؟ هم وقعوا في الزنا واستباحوه واستحلوه وجعلوا الراية الحمراء وهي معروفة، والزواج الذي كان قبل الإسلام 5 أنواع من النكاحات. طيب نسأل الله العفو والعافية، فوقعوا في الزنا ووقعوا في الظلم ووقعوا في البغي ووقعوا في ما يستحش من القول، فما حرمه الله على الحقيقة وقعوا فيه، وما لم يحرمه الله جل وعلا على الحقيقة حرموه بماذا؟ حرموه من تلقاء أنفسهم. خذوا مثال واحد عشان تعرفون العرب. طيب العمة اللي هو زوجة الأب ماذا كانت عند العرب؟ ماذا كانت إذا مات الأب؟ إذا ماتت الأب، والدك إذا مات رمى أحد الأولاد عليها ثوبا فوقع عليها فهي في ملكه أصبحت إيش؟ تحت ماذا؟ تحت امرأة بل وينكحها. ولذا لما قال ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إيش؟ إلا ما قد سلف، ليه؟ إنه كان فاحشة ومقتا، لا أشد منه، ما هو بس فاحشة، هذا أشد من الفاحشة، ومقتا وساء سبيلا. انظروا إلى ماذا، هذا حال العرب الذي كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قل إنما حرم ربي الفواحش، قال العلماء دليل على أنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول، يعني الزنا ولو سموه ما سموه، وعلاقات وأخدان وصديقة وخليلة وصاحبة وماي فرند ومدري إيش من هالكلام، فما يتحلل، هو حرام، شاءوا أم أبوا، سموه بما سموه. الخمر محرمة، سموها خمرا، سموها مشروبات روحية، سموه مدري شو اسمه، سموه ما سمي ما شئت، هو محرم ومحرم. فهي ماذا؟ فهي دليل على أن فواحش ماذا؟ في أصلها. طيب لا تستحسنها العقول، لا تستحسنها، طبعا هنا العقول إيش؟ السوية، العقول إيش؟ السوية، ولا الغرب والشرق الآن ما عندهم ولا عقول سوية الآن، ونسأل الله العفو والعافية. يعني أصبح الزنا صديق، يعني يجي له 10 أولاد وبعدين يتزوجها، يصبحنا الأولاد مثل الحمار أكرمكم الله، أكبر من الحمار، ويقول هذا إيش صديقتي، وبعد وش كل 20 سنة بعد صديقة، ثم بعدين يقول نبي نزوج، ما شاء الله. طيب وإلى غير ذلك من الأمور العظام التي الخمر، نسأل الله العفو والعافية، الآن في دول الشرق أو دول الغرب أصبح ماذا؟ أصبح يعني حلا حلالا، يعني لا ينكر أبدا، يباع في في في في في في طرقاتهم وفي أسواقهم ولا ينكر. لا طبعا عندهم السن القانوني 18 سنة، هذا يعني في الدول الغربية يمكن ربما يلتزمون به. طيب ومع ذلك إيش؟ مهما كان فهو محرم. الخنزير يؤكل ليل نهار فهو ماشي محرم مهما كان. العقل السوي ماذا؟ العقل السوي لا يرضاه. الزنا العقل السوي لا يرضاه، وهكذا أيها الإخوة. فهي فواحش في ماذا؟ فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول. طيب ما ظهر منها وما بطن. يقول ابن عطية هذا يجمع كل الظاهر منها وش والباطن، وهو لفظ عام في جميع الفواحش، لفظ عام في جميع الفواحش. وما ذكروه يقول ما ذكروه من زنا أو من الطواف عريان أو غيره، هذه من باب التمثيل، من باب إيش؟ من باب التمثيل، من باب التمثيل. وإلا فالفواحش ماذا؟ لفظ عام في جميع الفواحش. قال حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. الإثم يقولون العلماء هو كل ذنب، هو كل ذنب، وهو لفظ عام لجميع الأفعال والأقوال التي يتعلق بمرتكبها إثم. جميع الأقوال والأفعال التي يتعلق بمرتكبها إثم، يعني أي عمل تعمله يتعلق به بك عليك إثم، فماذا يعني ذنب يتعلق عليك بذنب، فهو ماذا؟ فهو من الآثم. يعني مثال عقوق الوالدين الآن فعل، صح ولا لا؟ فعل يتعلق به، إذا فعله الإنسان وعق سيتعلق بماذا؟ سيقع عليه ماذا؟ سيقع في المعصية ويكون عليه ماذا؟ ويكون عليه ماذا؟ ويكون عليه إثم. إذا ترك الصلاة الإنسان فهنا ماذا؟ هنا نقول أنك وقعت في الإثم، أنك وقعت في الإثم. طيب قالوا الإثم إذن هو كل ذنب، وهو لفظ عام لجميع الأقوال والأفعال التي يتعلق بمرتكبها ماذا؟ إثم. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ولو أفتوك واستفتوك، يعني طيب استفتي قلبك. ولذا يقول العلماء ينبغي للمسلم أن يحافظ على صيانة ماذا؟ صيانة قلبه من الذنوب والمعاصي. لماذا؟ لأن هنا حتى لو أفتاك الإنسان، أحيانا بعض الناس الآن يأتي يسأل مفتي مسألة ويحاول يمين ويسرش يدول فيها مخرج، وربما يفتي الشيخ بجواز أو كذا، لكن يقول يا شيخ لو هي أصلا عنده فيها مشكلة، هي عنده فيها إشكال. فهنا ماذا؟ والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فنقول والإثم هو كل ذنب. قال العلماء فهو أعم من الفواحش. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. يعني في الحقيقة الفواحش داخل وين؟ يعني الإنسان إذا وقع في الزنا، نسأل الله العفو والعافية، وقع في الإثم ولا ما وقع في الإثم؟ وقع في الإثم. قالوا فهنا فهو الإثم أعم من ماذا؟ أعم من الفواحش. فيكون ذكر الفواحش قبله. لماذا ذكر الفواحش منفردة؟ قالوا للاهتمام بالتحذير منها والتحذير من عموم الذنوب. فهو من ذكر الخاص قبل العام للاهتمام، فهو من باب ذكر الخاص قبل العام للاهتمام. الإثم والبغي. ما هو البغي؟ قالوا هو التعدي وتجاوز ماذا؟ وتجاوز الحد. قال أهل العلم وقد أشار إلى ذلك ابن عطية يقول سواء كان الإنسان مبتدئا بذلك أو منتصرا، فإذا جاوز الحد في الانتصار فهو باغ. نسأل الله العفو والعافية. ويدخل في ماذا؟ ويدخل في البغي ماذا؟ الظلم. يعني هذا من أشد أنواع البغي، القتل، الإفساد في الأرض، كل من ماذا؟ من البغي. نسأل الله السلامة والعافية من ماذا؟ من البغي في الأرض، نعوذ بالله من ذلك من البغي. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها كما قال الله سبحانه وتعالى بغير حق. والإثم والبغي بغير الحق. لماذا قال بغير الحق؟ هل هناك في بغي بحق؟ هل هناك بغي في بغي وفي تجاوز بحق؟ قالوا العلماء زيادة بيان. وليس يتصور بغي بحق، لأن ما كان بحق فلا يسمى بغي، ما كان بحق فليش ما يسمى بغي، لا يسمى بغي. ولذلك فقال وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ثم قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، إنما السبيل على الذين يبغون في الأرض. هنا هذا إذا زاد في انتصاره عن الحق الذي قرر له فهو ماذا؟ يبغون في الأرض بغير الحق. هنا لا تأخذ ماذا؟ لا تأخذ إلا الذي لك. فإذا طالبت بالذي لك فأنت لست بباغ، لست بباغ. طبعا شوف يقول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هنا في ماذا؟ في الخلاف، فيما يقع بين ماذا؟ في الخلاف بين المسلمين، بين طائفتين من المسلمين. بل ذكرهم الله سبحانه وتعالى بيش، وإن طائفتين من المؤمنين ذكرهم بيش بمسمى الإيمان، ذكرهم بمسمى الإيمان، يعني بغت قبيلة على قبيلة، مجموعة على مجموعة، فقاتل التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا. فربما يقع الإنسان من ماذا؟ يقع منه الإنسان بغي. ولكن الذي نلحظ أيها الإخوة، وهذا من باب يعني حتى الإنسان ما ي... أنه ربما أحيانا يقع الإنسان خصومة بين إنسان وبين أخيه، صح ولا لا؟ أقرب الناس له، أو بين عمه ولا عيال عمه في طريق ولا... طيب، فيقول هل هو من البغي؟ هو في حقيقة الأمر لا يرى أنه من ماذا؟ لا يراه بداية أنه من البغي، يرى أنه من الحق له. فإذا عرف الإنسان أنه ليس من الحق، فهنا وجب عليه من ماذا؟ وجب عليه أن يقف. وجب عليه من ماذا؟ وجب عليه هنا أن يقف، وألا يظلم أحدا. فإنه إن ظلم هنا فإنه دخل في ماذا؟ دخل في لفظ البغي، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، والبغي بغير الحق. يقول السدي وبعض السلف، يقول البغي الاستطالة على الناس، الاستطالة على الناس. وهذه أيضا أيها الإخوة، الله المستعان، الآن تقف عند الإشارة ولا دقيت واحد ولا دقك ولا شيء، ها بس، ولا السيارة فلتت شوية ولا أي شيء يعني، ولا عند راعي التمييز تقدمت عليه ولا تقدم عليك ولا شيء، انظر كيف بعض الألفاظ التي تخرج من الإنسان عند راعي التمييز بس. طيب، من السب والشتم والاستطالة، بل لا ينال الإنسان أحيانا، ينال أبوه وجده وجد جده وسابع جد بعد من اللعن والعياذ بالله. بل وقفنا على حالة أيها الإخوة، يقتل الإنسان أخيه المسلم على عند راعي التمييز. بل حدثت من أحد القضاة قديما، رجل قتل شخصا، تدرون على ماذا يا إخوان؟ يا إخوان، رجل عامل من بلاد الله، من بلاد المسلمين، يعمل عند باب محل، يصلح النعال أكرمكم الله وأعزكم الله، ينظفها ويخيطها، فخيط نعله مدري ينظفه بكم؟ بعشرة ريال؟ لا، بخمسة ريال، بعشرة ريال؟ لا، بخمسة ريال؟ لا، بعشرة ريال، بخمسة ريال؟ صار كلمتين ثلاث، طلع مسدس وقتله، انتهت المسألة. نعم أيها الإخوة، يعني انظر كيف الإنسان أحيانا يذهب هذا العقل في هذه المواطن، في هذا المواطن. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فتذكر يا رعاك الله أنك إذا تطاولت على مسلم بلسانك فإنك دخلت إيش؟ أن تستطلت في عرضه بسب أو بشتم أو بكذا أو بكذا، فماذا؟ فإنك قد جاوزت الحد الذي قدره الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحيان يكون الحق لك صح، لكن ينقلب إيش؟ ينقلب عليك. ليه؟ بسبب إيش؟ بسبب أحيان مدة اليد، طولة الذراع، هذه طولة الذراع خلها في بيتكم، طيب راحت طولة الذراع، يوم كانت سالب ومسلوب، الحين نحن في أمن وإيمان وعافية من الله سبحانه وتعالى. طيب، وإن كنت رجالت الحقني، لا والله ماني رجال، والله أني رخمة، من قال لك أني رجال؟ واحد يقول له أنت رجال، إن كنت رجال الحقني، قال لا والله ماني رجال، والله أني رخمة. تعرف الرخمة؟ يا الرخمة يعني اللي ما في خير، يعني ما هو شجاع، كما طائر الرخم كما يقال. طيب، ويقول أيوه أنت من رخمة؟ قال إيه رخمة، والله أني رخمة وصارك. لماذا يا إخوة؟ لأنه إذا انفرد الإنسان بأخيه ربما في مكان، ربما إيش؟ كلمة منه وكلمة منه، ثم كما يقال تبك بينهم، فيحصل ماذا؟ فيحصل ما يقع به الندم طول الحياة. وقد دخلت مرة في محاضرة، فمسكني رجل من جنسية عربية، فقال: ممكن يا شيخ سؤال بعد المحاضرة؟ قلت: تفضل. قال: يا شيخ، حكم علي بالقصاص. قلت: الله المستعان، قدر الله وما شاء فعل، نفذ فيك قدر الله جل وعلا. فقال: يا شيخ، الأمر ما فيه، كنا في عزبة، سبوا كلمات كذا، يقول: فطعنته طعنة فما أودت بحياته، من أجل سبه، يعني سب بينهم جالسين في العزبة، يعني أحيانا يلعبون، طيب، من الشباب كذا، أحيانا يلعبون ثم تنقلب هذه اللعبة التي أولها سمرة وسهرة وفلة تنقلب ليش إلى إلى إلى إلى ما لا يحمد عقبان صلى الله عليه وسلم. فيقول يا شيخ مكثت شهرين أظن قال شهرين أو ثلاثة وأنا لا يرقى لي دمع, جالس الليل والنهار يبكي. لماذا؟ لأنه علم أنه قد صدر عليه ماذا؟ حكم بتنفيذ القصاص في حقه, تنفيذ القصاص في حقه. فيقول يا شيخ هل لي من توبة؟ قلت نعم, باب التوبة مفتوح بينك وبين الله سبحانه وتعالى, فقدم لنفسك ما يرضي الله سبحانه وتعالى, وأما فيما بينك وبين هذا القاتل فالله سبحانه وتعالى يعني يتولى الأمر. في أحاديث طويلة في ماذا؟ خذ صاحبك أنت وإياه بيد فادخلوا الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السدي نهى الله عن الإثم وهي المعاصي كلها, وهي المعاصي كلها. طيب قال والبغي بغير الحق, والبغي بغير الحق. يقول ابن عاشور عطف البغي على الإثم, طيب وهذا من عطف الخاص على العام للاهتمام بالبغي, بلفظة البغي هذا يعني الظلم والتعدي على الناس. قال لأن البغي كان دأبهم في الجاهلية, كان إيش دأبش أهل الجاهلية, ولذا وصل الحال بالعرب ماذا يفعلون في يوم العيد الأكبر الحج الأكبر, يخرج رئيس الحج ويقول إيش أيها القوم إن محرم تأخر لوين إلى صفر, وصفر تقدم إلى وين؟ إلى محرم, فاستعدوا. وش استعدوا ليش؟ يستعدوا للغزو, ويستعدوا ليش؟ لأن يصوى بعضهم على بعض ويسلب بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض من أجل ماذا؟ من أجل اللقمة. فانظر ماذا؟ فالعرب في الجاهلية ماذا؟ كان عندهم نوع من ماذا؟ من البغي والتعدي على ماذا؟ على الناس, على في عموم الأرض, في عموم الأرض. وكفار قريش كانوا كذلك, مع أن العرب كانوا يحفظون ماذا؟ حرمة ماذا؟ البيت. ولذا لما غدرت القريش في الحرم ماذا سموا الحرب؟ حرب إيش؟ الفجار سموها, لأنهم في الحرم استباحوا الدم في الحرم, فرأوا ماذا؟ فرأوا أنهم قد فعلوا فعلة شنيعة. وحلف الفضول لما تحالفت قريش على ماذا؟ على نصرة المظلوم وغيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت له في الإسلام لا أجبت. لماذا؟ لأن فيه نوع من نصرة ماذا؟ من نصرة المظلوم, من نصرة المظلوم, وأن لا يبغي بعضهم على بعض, ليس فقط بالقتل, بأكل أموال بعضهم البعض, بالتعدي على بعضهم البعض, في أشياء كثيرة كانت ماذا؟ كانت موجودة في الجاهلية الجهلاء, في ماذا؟ حتى عند قريش, حتى عند قريش وفي سائر العرب, وفي سائر العرب. وإلا ما الذي يبيح لقريش مثلا أن تغزو على مثلا بني بكر أو غيرهم ثم تسلب الرجال وتسلب النساء يعني تسلبهم ثم تسبي هؤلاء؟ ما الذي يبح لهم؟ لكنهم من ماذا؟ لكنهم من البغي. زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه من أين أتى؟ من طي, من حائل, من المنطقة الشمالية. ما الذي جاء به؟ إنما هو السبي, يعني بغي العرب بعضهم على بعض, يغزو بعضهم على بعض, ثم أسروه وباعوه حتى وصل إلى مكة رضي الله عنه وارضاه, وثم أهدي لخديجة, ثم ماذا؟ كان خادما عند النبي صلى الله عليه وسلم, عدته له, ثم تبناه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام, قبل الإسلام. طيب ما الذي جاء به من طيب من هناك؟ البغي الذي كان عند حرب داحس والغبراء التي نسمع بها في التواريخ, كم جلست بين العرب؟ 40 سنة, ولا حرب البسوس, ولا حرب مدريش, ولا حرب في الجاهلية, هذه في الجاهلية 40 سنة عشان بعير ولا عشان خيل؟ لكن من الجهالة التي كانت في العرب, نسأل الله السلامة والعافية. ولذا أتذكر هنا رستم في معركة القادسية لما دخل عليه ذهب اسمه ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. ربعي بن عامر لما دخل على رستم يفاوضه في أمر الصلح, ودخل عليه وقد وضع له ممر, يعني مثل ما ترونها الآن عند السلاطين والحكام, الممر الأحمر هذا الذي ترونه. فمر فدخل ربعي بن أبي عامر رضي الله عنه وارضاه بفرسه ومعه رمح مثرومة وثيابه مرقعة, فدخل مر مع هذا الحرير الموضوع, ثم كان يطعنه بماذا؟ برمحه. فلما أراد أن يدخل على إيوان رستم قالوا له أخرج سيفك ودع فرسك, قال أدخل بهما أو أعود؟ قال أدخل. ثم نظر وإذ بوسائد من الحرير فأخذ يطعنها رضي الله عنه وارضاه بماذا؟ بحربته, ليقول لرستم ترى نحن ما ما نريد من الدنيا شيء، ترى حريرك ذا ما همنا أصلا ولا درينا عنه. فقال: ما الذي جاء بكم؟ رستم يسبه: ما الذي جاء بكم وكنتم رعاء الشاء تتقاتلون على الماء والكلى؟ ما الذي جاء بكم؟ وش أنتم رعاء شاء؟ أنتم وش أنتم جاي بكم؟ كنتم تتقاتلون على الكلى وعلى الماء، ودحين جاي تفتحون الأرض؟ قال: نعم، إن الله قد بعث لنا رسوله فأخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، إلى آخر ما قال. نعم أيها الإخوة، هذا حتى الفرس والعجم يعرفون ماذا كان يفعل وأقول لكم، وليس الفرس ولا الروم بأحسن حالا من ماذا؟ من العرب. لا تظنون أن الروم كانت في ذاك الزمن في قيص القياصرة ولا إيوان كسرى أنهم كانوا أحسن حالا من العرب، لا والله، بل كانوا أشد في جاهليتهم الجهلاء، وكانوا أشد كفرا وعنادا، مع أنهم كان عندهم كتاب بالذات القياصرة، لكنهم ماذا؟ غيروا وبدلوا في دين الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام النظر إلى العورات حرام، النظر إلى العورات حرام، داخل في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش. فإن الفواحش، أنا سأقرأ لكم كلامه: فإن الفواحش وإن كانت ظاهرة في المباشرة بالفرج أو الدبر وما يتبع ذلك من الملامسة والنظر وغير ذلك، وكما في قصة لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وفي قول الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فالفاحشة أيضا تتناول كشف العورة وإن لم يكن في ذلك مباشرة، كما قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وهذه الفاحشة هي طوافهم بالبيت عراه. يعني ماذا؟ إذن الآن نقول: النظر إلى العورات ماذا؟ النظر إلى العورات حرام، داخل في قوله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وإن كان كشف العورة للمرأة لا يجوز بلا خلاف ولا نزاع بين العلماء، فإن مما ابتلينا به في وقتنا المعاصر الآن ما نراه في الشباب من لبس ماذا؟ من لبس القصير، من لبس القصير في أماكن العامة، في أماكن العامة، وكأن الفخذ ماذا؟ وكأن الفخذ لا شيء فيه، مع خلاف بين العلماء، لكن ماذا؟ لكن ستر العورة وخاصة الفخذ هذه أيضا كذلك عند العلماء ماذا؟ أنها من العورة، وبعض الناس، بعض الشباب أصلحنا الله وإياهم جميعا، ليس فقط فخذ يعني كشف الفخذ، ربما لا يضع على نفسه إلا ما يستر العورة المغلظة من اللباس، وهذا من ماذا؟ وهذا حقيقة من ماذا؟ من الفحش الذي يشاهد. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يعني حرم الله سبحانه وتعالى اتخاذ ماذا؟ اتخاذ شريك له في عبادته، حرم الله سبحانه وتعالى اتخاذ شريك له في عبادته، لم يجعل الله معه حجة تدلكم على إشراك. طيب، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هل في الإشراك بالله سلطان؟ يعني يقول الشنقيطي عشان يكون واضح: الإشراك بالله لا ينزل به سلطان البتة، لا ينزل به سلطان البتة. طيب، لماذا قال ما لم وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا؟ يعني فيه، هل أحد يعبد وثنا أمر الله به؟ يعني نزل الله في ذلك سلطان؟ لا. طيب، قالوا لماذا قال ما لم ينزل به سلطانا؟ قالوا هنا أن الكفار يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني من تلقاء أنفسهم، فجاءت الآية مبينة للحقيقة الواقعة ليكون النهي واقعا على بيان الحقيقة الواقعة. يعني أن هذه الأصنام التي اتخذتموها هذه ماذا؟ هذا لم ينزل الله به سلطانا ولم يأمر به سبحانه وتعالى، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. إذن سيأتي الحديث عدد الفواحش الآن أو المحرمات. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، مثل أهل العلم قالوا كالأمر بالتعري عند الطواف بالبيت، هذا قول على الله بلا إيش بلا علم. كذلك تحريم الوسيلة والسائبة والوصيلة والحام والثمار والزروع وغيرها، هذا من ماذا؟ هذا كذلك القول على الله بلا علم. كذلك يشمل من ماذا؟ من قال اتخذ الله ولدا، فهذا قول على الله بلا علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. التحريم من ماذا؟ التحريم بالأمزجة والأهواء، هنا حلال هذا حرام حسب ماذا؟ حسب أهواء هؤلاء. يقول في مدارج السالكين له كلام مهم سأقرأ منه وأعلق عليه. يقول في هذه الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب يقول فذكر المحرمات التي اتفقت على تحريمها الشرائع والأديان، هذه محرمات إيش اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال الضرورة، الذي يباح في حال الضرورة. فإن المحرمات نوعان، محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. يعني الزنا والعياذ بالله يأتي وقت يقول حلال، ما يقول حلال، لكن الميتة وأتي وقت يقول ماذا؟ الخمر يأتي وقت ماذا؟ يقول أقول له اشرب. لماذا؟ لأنه قد وصل إلى ماذا؟ إلى درجة الهلاك. وكل من الميتة لأنه وصل إلى درجة الهلاك. يقول ابن القيم فقال الله سبحانه وتعالى في المحرم لذاته قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم انتقل إلى ما هو أعظم منه فقال والإثم والبغي بغير الحق، ثم انتقل إلى ما هو أعظم منه فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، إلى آخر كلامه رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول هذه الأنواع الأربعة هي التي حرمها تحريما مطلقا، حرمها تحريما ماذا؟ مطلقا. فالفواحش متعلقة بالشهوة، الفاحشة متعلقة إيش؟ بالشهوة. والبغي بغير الحق يتعلق بماذا؟ الظلم يتعلق بإيش؟ بالغضب، يتعلق بالغضب. والشرك بالله فساد أصل العدل. فإن الشرك ظلم عظيم، هذا الكلام الشيخ الإسلام. والقول على الله بلا علم فساد في العلم. فقد حرم سبحانه هذه الأربعة، وهي فساد الشهوة والغضب وفساد العدل والعلم. إذن هذه الأنواع الأربعة هي التي حرم الله تحريما مطلقا، فالفواحش متعلقة بالشهوة، والبغي بغير الحق متعلق بالغضب، والشرك بالله فساد أصل العدل، فإن الشرك ظلم عظيم، والقول على الله بلا علم فساد في ماذا؟ فساد في العلم. طيب يقول العلماء، وهذا أشار إليه أيضا في إعلام الموقعين، يقول دخل في هذه الآية يقول إنما حرم ربي الفواحش وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، دخل يقول تحريم كل فاحشة ظاهرة وباطنة وكل ظلم وعدوان في مال أو نفس أو عرض وكل شرك بالله، وإن دق في قول أو عمل أو إرادة بأن يجعل لله عدلا بغيره في اللفظ أو القصد أو الاعتقاد، وكل قول على الله لم يأتي به نص عنه ولا عن رسوله في تحريم أو تحليل أو إيجاب أو إسقاط أو خبر عنه باسم أو صفة نفيا أو إثباتا، إلى آخر ما قال رحمهم الله. إذن ماذا يعني هذا الكلام؟ ماذا أنا أردت أن أقرأ حتى لماذا؟ لأنه قول لأئمة معتبرين. إذن كل فاحشة ظاهرة باطنة، كل ظلم عدوان، كل شرك، وإن دق سواء في قول أو عمل، يعني قول مثل إيش؟ لولا الله وفلان، لولا أنت، لولا مثلا، هذه دائما نسمع الناس لولا الله وفلان، هذا يقول هذا إيش؟ هذا ترى من الشرك. طبعا ما نقول أن الشرك الأكبر هنا، لكن هنا من الشرك الأصغر الذي يجب على المسلم أن يحذر منه. أما الشرك الأكبر هذا مسألة خطيرة وعظيمة، نسأل الله العفو والعافية، كدعاء غير الله سبحانه وتعالى، والحلف غير الله سبحانه وتعالى إذا قصد بالتعظيم، الطواف بالقبور، الذبح إلى غيرها، هذه كلها ماذا؟ شرك بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. عبادة غير الله سبحانه وتعالى، أن يصرف شيئا مما هو لله لغير الله سبحانه وتعالى. الذبح، يذبح على قبر باسم القبر فيقول باسم فلان، ما هو باسم الله، باسم فلان، فقد وقع في الشرك، هنا كفر أكبر يخرج من الملة. طبعا هنا مسألة دائما ننبه عليها أيها الإخوة، وربما بعضكم يرى يقول يا شيخ ترى بعض الناس يذبح على القبر كافر، نقول وقف رويدك، اصبر صبرك، نقول هذا العمل ماذا؟ كفر، هذا العمل كفر، لكن الفاعل ماذا؟ لا يكفر حتى تقام عليه، انتبه، حتى نقيم عليه حجة الله سبحانه وتعالى، ينبه ويعلم. طيب، حتى أذكر فتوى للشيخ بن باز رحمة الله عليه، من الألفاظ التي دارج عند الناس جني شالوك وسبعة ومدريش من هالكلام، صح ولا لا؟ وخاصة عند النساء، فقال هذا من الشرك، هذا من الشرك، من الشرك الأصغر. قال الشيخ لا يعرفون، قال يعلموا، فإن وقعوا فيه فقد وقعوا في الشرك مرة أخرى، فقد وقعوا في الشرك مرة أخرى. الحلف عند إخواننا ما نريد أن نسمي، والنبي وحياتك إيه، طيب ها، والأمانة وغيرها، طيب ألفاظ شركية، ينبغي الإنسان أن يحذر منها. فمن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. يقول العلماء في الآية بيان أصول المحرمات العامة التي حرمها لضرر ثابت لازم لها. طيب، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكل أمة إيش؟ أجل. هنا طبعا هنا تهديد، هنا الآية فيها ماذا؟ تهديد للمشركين، تهديد للمشركين الذين كانوا إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، هذا تهديدهم. طيب، ولكل أمة أجل، يعني ولكل جماعة اجتمعت على تكذيب رسول الله ورد نصائحهم والشرك بالله أجل، يعني إيش؟ وقت لحلول العقوبة عليهم. طبعا ولكل أمة، الأمة وردت في القرآن 47 مرة لفظة أمة، وما تصرف منها، وتستخدم في البرهة من الزمن، والذكر بعد أمة يعني بعد وقت، الجماعة من الناس وجد عليه أمة من الناس، إن إبراهيم كان أمة يعني الرجل الذي يقتدى به، إن هذه أمتكم يعني الشريعة، يعني هذه من إيش؟ من هذه معاني هذه الآية. طيب، فنقول هنا ماذا؟ لكل أمة يعني جماعة اجتمعت على تكذيب الرسل أجل معلوم وساعة معلومة، ولكل أمة أجل. يقول العلماء قال هنا ذكر الأجل دون أن يقول لكل أمة عذاب أو استئصال، ما قال ولكل أمة عذاب أو استئصال، قال العلماء هنا ماذا؟ إيقاظا لعقولهم، إيقاظا لعقولهم من أن يغرهم الأمل فيحسبوا أن الله غير مؤاخذهم على تكذيبهم. ولذا قال لكل أمة أجل، يعني ساعة معلومة، لحظة معلومة عنده سبحانه وتعالى. طيب، أجل لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، السين والتاء هنا للتأكيد، يستقدمون يستأخرون، وهي من حروف الهمس، من حروف الهمس اللي تسمع لها إيش؟ همس في كما يقولون الصفات لها. طيب، ساعة، يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون، يعني الوقت المحدد لعقوبة الله سبحانه وتعالى لهم، لا يستأخرون ساعة. يقولون ذكرت الساعة هنا لأنها كانت أقل اسم للأوقات في العرف، يعني مما تعرف عليه بأن أقل شيء في الأوقات وماذا؟ ساعة، يعني كان في ذلك الزمان. طيب، الآن جزء الثاني كما يقولونها. طيب، في قوله سبحانه وتعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هنا ذكر عموم الأمم في هذا الوعيد، ذكر أو يعني ذكر قلنا ذكر عموم الأمم في هذا الوعيد، مع أن المقصود هنا الخطاب لمن؟ لمشركي قريش. قالوا هنا مبالغة في الإنذار والوعيد بتقريب حصوله كما حصل لغيرهم من الأمم السابقة، فيكون الوعيد خبرا معضودا بالدليل والحجة، معضودا بالدليل والحجة. وللعلم فالعرب، العرب قريش، كانت تعرف شيئا من أخبار الأمم السابقة، يعني تعرف طرفا من قوم نوح، قصة نوح، تعرف عن قصة ثمود، تعرف عن قصة شعيب، يعني تعرف بعض الأخبار والقصص العامة تعرفها، لكن التفصيلات، بعض التفصيلات جاء القرآن فماذا؟ ففصل فيها. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت إيش من الشاهدين. هنا تفصيل ماذا؟ تفصيل دقيق من الله للخطاب الذي وقع بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما كنت بجانب الغربي يا محمد. هنا تفصيلات دقيقة، وهنا تأكيد لنبوته عليه الصلاة والسلام. فالعرب كانت تعرف بعض من أخبار الأمم السابقة. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. نحن سنأخذ فقط الصفحة ونجعل الآية التي بعدها في الدرس الذي القادم إن شاء الله تعالى. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، هنا يعني يقول الله سبحانه وتعالى معرفا خلقه ما أعد لحزبه وأهل طاعته والإيمان به وبرسوله، وما أعد لحزب الشيطان وأوليائه والكافرين به وبرسله، فقال: يا بني آدم، يا بني آدم. الخطاب لجميع من؟ لجميع العوالم، ولكن ماذا؟ وهو متمكن وحاصل لكفار قريش الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يا بني آدم، إعادة النداء هنا للاهتمام، هنا للاهتمام. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. طيب إيش الجواب؟ المفروض في جواب، صح ولا لا؟ يعني ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ وش يأتي الجواب؟ لابد جواب. قالوا: ما جاء جواب هنا. قال: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا: إما الجواب مضمر، يعني في جواب مضمر، يعني يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فأطيعوهم، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقيل الجواب واقع في قوله فمن اتقى، واقع في قوله فمن اتقى منكم وأصلح، فمن اتقى منكم وأصلح. طيب، رسل منكم، لماذا قال منكم ولم يقل من غيركم من الملائكة؟ طيب، ولو جعلناه رجلا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. قالوا منكم لماذا؟ قالوا لأن كون الرسول منهم أقطع لعذرهم وأبين للحجة عليهم من جهات العدة. يعني لماذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام بشر ولم يكونوا ملائكة نازلين من السماء ولم يكونوا من غير الملائكة أيضا كذلك؟ قالوا: أولا أن معرفتهم بأحواله وبطهارته تكون متقدمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كنت قلت لكم خيلا تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ ماذا قالوا؟ نعم، ما جربنا عليك، ما جربنا عليك كذبا. إذن هم عرفوا حال عليه الصلاة والسلام. إذن معرفتهم بأحواله وبطهارته تكون متقدمة. أيضا أن معرفتهم بما يليق بقدرته تكون أيضا متقدمة. يعني كفار قريش عرف الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمن هو هذا الرسول الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعرفون قدراته، ثم جاءهم بمعجزات تفوق ماذا؟ تفوق القدرة، تفوق القدرة التي هو فيها عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهنا قالوا: فلا جرم إذا وقعت المعجزات فإنها تدل بقدرة الله، تدل على قدرة الله لا على قدرة هذا النبي الذي أرسل إليهم. أيضا أنه ما يحصل من الألفة وسكون القلب إلى أبناء الجنس، الإنسان مع الإنسان والجن مع الجن وهكذا. طيب، فقالوا هذا بعض ما أشار إليه بعض أهل العلماء. رسل منكم يقول تنبيه، لو جيت كذا يا حبيب، تنبيه لبني آدم بأنهم لا يترقبون إيش؟ لا يترقبون مجيء ماذا؟ يجي ملك إيش من السماء. يقول: ما منكم ليش؟ ما جايكم من الرسول منكم يعني لا تترقبون يجيكم إيش؟ ها، جبريل من السماء نازل عليكم مرسول لكم، لا تتوقعون هذا. وإنما سيأتي ماذا؟ سيأتي من جنس من أرسل إليهم، من جنس من أرسل إليهم. قالوا: وهذا تعريض بالجهلة، بالجهلة من الأمم الذين أنكروا رسالة الله. طيب، رسل منكم قالوا يدل على أنه قد يوجد رسل آخرون ليسوا منا. عجيب، هذا أشار إليه الشنقيطي، قال: لأن من الملائكة رسلا والملائكة ليسوا من جنسنا. طيب كما قال سبحانه وتعالى جاعل الملائكة رسولا، لكن هل رسل إلى ماذا؟ طيب هل هم إلى البشر؟ لا. طيب فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شيخ الإسلام يقول فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولم يقل ولا يخافون، فهم لا خوف عليهم. ليه؟ قال وإن كانوا يخافون الله، لكن من اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم إيش؟ ولا هم يحزنون. قال نفى عنهم أن يحزنوا، لأن الحزن إنما يكون على ماض، فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في عرضات القيامة. إذا مات الإنسان فإنه إيش؟ لا حزن عليه، إذا كان من أهل الإيمان لا حزن عليه. أما الخوف فإنه سيقع حتى يدخل المرء الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. ولذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله، سأله ابن له عبد الله، قال يا أبتي، لما عذب في مسألة خلق القرآن، فقال يا أبتي متى الراحة؟ متى الراحة؟ قال الراحة عند أول قدم نضعها في الجنة، جعلنا الله وإياكم منها الجنة. أول قدم تضعها في الجنة هنا الراحة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أما الدنيا تريد فيها الراحة؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، فتعامل معها بش بكبدها وبعنائها وبنصبها، لكن الذي يخفف هذا العناء وهذا الكبد هو القرب ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. الحزن يعم جميع أنواع المكاره النفس. طيب ليس فقط على موت قريب أو كذا، كل ما كاره النفس يعني أنواع يعني مكاره النفس، طيب فإنه ماذا؟ داخل في ماذا؟ داخل في الحزن، داخل في الحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم يستعيد كثيرا من ماذا؟ من الهم والحزن والعجز والكسل، يستعيد منه كثيرا أيها الإخوة. صح نجلس المجلس، صح يا أخوان نجلس المجلس، فيتنهد الإنسان تنهيده يسمع مع طرف الباب، وشيك يا فلان، قال الله أكبر، يا الدنيا راحت علينا خير إن شاء الله، قال والله يا النسيم كان بلاش، الله المستعان، ويا العزيزي أنه كان يقول تعال بريال، ما أحد راح لها، لكن راح الضحين بعشرة مليار بس. هذا اللي نزعل منه، صح ولا لا يا إخوان؟ هذا أغلب الناس الآن إلا من رحمه، يتنهد ويطلعها من على الدنيا، أما على يقول والله شيبنا في شبنا ومعاصي وذنوب، ما يتنهد الإنسان إيش؟ إن إبراهيم أواه إيش؟ حليم. يقول كثير التأوه، لكن يتأوه إيش يا إخوان؟ ما هو عشان الدنيا راحت، لا، لكنه يرى تقصيرا في حقه في حق الله، فيكثر من التأوه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك نقول إيش؟ يستعيد الإنسان إيش من الحزن، فإنه إذا زاد الحزن في الإنسان ماذا؟ يعني الآن ترى يا إخوان نحن يا حزن على الماضي، يا هم من إيش؟ من المستقبل، ما في غيره عندنا ثنتين، يا الماضي ونقعد نبكي عليه ونجلس مع بعضنا البعض، ومات أبوي ومات جدي ومات أمي ومات عمتي ومات خالي ومات الله يرحمه ومات الله يرحمه، وتغيرت الدنيا، هذا الحزن على اللي راح. طيب وليت الدنيا تعود. الآن ما في واحد، الآن ما في واحد تجاوز 50 سنة منكم يا إخوان اللي يقول الله يا ليتنا نعيد الأيام الأولى، صح؟ أبو 50 خل عاد ما بيقول أبو أكل. كل ألا أبو دائما. طيب وش ورجعنا 1404 ولا عام 90 وش بعدين؟ هل في شيء؟ ما في شيء يا إخوان، بالعكس، المؤمن الآن في حياته خير له من ماذا؟ من ما مضى، وما مضى يكفيك فيه توبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تستقبل ماذا؟ أن تستقبل ما سالف الأيام، يعني مستقبل الأيام. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قد سقط هذا الحاجب على عينه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال أسلمت على ما أسلفت عليه من خير؟ فقال الرجل يا رسول الله وغدراتي وفجراتي يغفرها الله؟ قال وغدراتك وفجراتك يغفرها الله. فولى الرجل له صوت يقول وغدراتي وفجراتي، وغدراتي وفجراتي، يعني تذكر إيش الغدرات والفجرات اللي كانت في الجاهلية، فيقول تغفر، هو مستغربها الناس تغفر، نعم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الدنيا لا تحزن عليها، ما يرجع منها شيء، ولو جلس الإنسان يبكي بكت الخلساء على أخيها سنة، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ومع ذلك ما رجع صخر، ولما قتل أولادها الأربعة قالت الحمد لله الذي بلغني فيهم الشهادة وأرجو الله أن يجمعني به في الجنة. ما الذي غير هذه عن هذا؟ إنه الإيمان الذي وقر في قلبها رضي الله عنها وارضاها. فإذا وقر الإيمان في قلبك فاعلم أن الدنيا ماذا؟ أن الدنيا طريق وهي عبور فقط، تزود فيها بماذا؟ بما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ولا يمنع. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن نحن الآن إلا من رحم الله. طيب، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نحن الآن إيش؟ الدنيا أول بعدين، ولا تنسى نصيبك من الآخرة إلا من رحم الله وقليل ما هم. لا، ينبغي للإنسان أن يحافظ على. ومع ذلك إيش يا إخوان؟ ترى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما سأل عن، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. هذه العبادة ترى يا إخوان ليست عظيمة، ترى الإنسان إذا وفق الإنسان إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. طبعا الحزن على الماضي والهم على ما استقبل من الأمور. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول إما تكذيب، طيب هنا حالتان للرسل من أتباع الرسل، إما أن يكذب طيب أو يستكبر، ما في تكذيب واستكبار، تكذيب واستكبار كما قال أهل العلم. طيب استدل، طبعا الاستكبار هنا مبالغة في التكبر والعياذ بالله، الاستكبار مبالغة في ماذا؟ مبالغة في التكبر. واستكبروا عنها ليس بس يعني متكبر فوق الكبر، فوق الكبر نسأل الله سلامة وعافية. والكبر ها وش قلنا في التعريف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها غمط الحق، ها أو يعني رد الحق أو بطر الحق وغمط الناس. والحق ما جاء في الكتاب والسنة، فإذا رد الإنسان أمر الله فقد وقع في صفة في الكبر. وابن القيم رحمه الله يقول من دعي إلى أمر الله فلم يطع ولم يستجب ففيه صفة من الشيطان، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافر على قدر معصيته، على قدر معصيته. قال أهل العلم استدل على أن الفاسق من أهل الصلاة يعني من أهل القبلة لا يبقى مخلدا في النار، وهذا مذهب السنة والجماعة خلافا للخوارج وغيرهم الذين يقولون بخلود مرتكب الكبيرة في النار. الإنسان إذا وقع في الزنا أو في القتل أو في السرقة أو في النهب أو كبائر الذنوب فإنه ومات موحدا فإنه لا يخلد في النار أيها الإخوة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لماذا؟ خلافا للخوارج وغيرهم الذين يرون بكفر المرتكب الكبيرة ويرون بأنه يخلد في ماذا؟ يخلد في نار جهنم نسأل الله السلامة والعافية. وهنا يعني من مذهب أهل السنة الوسط أن أهل السنة والجماعة يصلون مع ماذا؟ مع يأتمون بالفسقة حتى ولو كان فاسقا، سواء الفسق الإمام الأعلى أو الإمام الأدنى، فإنه ماذا؟ أن يصلى مع أئمة الجور وسلاطين الجور والظلم والكبائر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة. قال أهل العلم يستفاد أن جميع الرسل قد بلغوا ماذا؟ قد بلغوا جميع الرسالات كما ذكر الله سبحانه وتعالى. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هنا هذه آية وعيد واستفهام في هذه الآية. فمن أظلم أي لا أحد أظلم ممن ماذا؟ ممن افترى على الله كذبا اختلق على الله الكذب. فهنا استفهام إنكاري للتهويل. طيب أيضا قال أهل العلم أظلم الناس من عطل مراد الله سبحانه وتعالى من جهتين، من جهة إبطال ما يدل على مراده ومن جهة إيهام الناس بأن الله أراد منهم ما لا يريد سبحانه وتعالى، من جهة إبطال ما يدل على مراد الله ومن جهة إبطال أن إيهام الناس بأن الله أراد منهم ما لا يريد. وهنا وقفة. كم تسمع أيها الإخوة في وسائل التواصل الاجتماعي ممن افترى على الله ماذا؟ ممن افترى على الله الكذب وأن يتقول على الله بغير حق، وشيء والله أنه تشيب لها الرؤوس. ومع ذلك لا، ليس العجب من القول، لكن العجب من ماذا؟ من الأتباع الذين يتبعون ماذا؟ يتبعون هؤلاء ويصدقونهم. وقد رأيت، والله ما رأيت مقطع ما نسيته، هذا كان مقطع إلى الآن ما أدري، في دولة عربية ما نريد أن نسميها، قال أنا كنت في المدينة ومررت بالمدينة وقابلت النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه ويبلغكم السلام ثم البكاء والنحيب والعويل بكاء بكاء وحق لمن يبكوا لهم، ما قلت راحوا المدينة، يحق لهم عندهم عاطفة إيمانية. طيب لكن شيء طيب يعني شيء عجيب. ومع ذلك انظر يعني إلى بعض أتباع الطوائف بالذات الطوائف الضالة عن الحق، يعني ما سمى شئت من الطوائف من التي ظلت عن الحق وهي موجودة الآن، ومع ذلك إيش الرئيس يطاع ويسمع له، وبعض طوائف التصوف وبعض طوائف كالبهرة والبهائية والقاديانية وغيرها والتشيع وغيره تسمع أمور غريبة وتسمع أمور عجيبة، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك فينتبه المسلم ويحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا إلى الحق وأن هيأ لنا هذه البلاد المباركة التي إيش؟ التي تأمر بمعروفة عن منكر. يا أخوان ترى دلالة الناس على الحق هذا من أعظم إيش؟ من أعظم الخير يا أخوان، هذا أعظم خير يا أخوان. أنك تقول ماذا؟ ليس عندك قبر تطوف به، ولا واحد يقول تعال طف وهات ادفع ادفع أتاوات وسلم أتاوات، ولا هات ادفع لفلان وفلان ومن يأخذها السدنة ولا غيرهم ولا غيرهم، وبربي القبر قال لا تحلف ترى حمار أكرمكم الله، اللي في الجوة القبر ترى حمار ما هو رجال أصلا، ومع ذلك يدفع لها الأموال يدفع لها. أحد المشايخ يقول زرت في دولة قال رجل الناس طابور عليه ماذا؟ قالوا هذا ولي من أولياء الله له أكثر من 10 سنوات ما صلى. ليه؟ قالوا رفع عنه القلب فقد وصل إلى درجة يخاطب الله جل وعلا، ثم أخذ مجة يقول من ماء ثم مجها فتنافس الناس عليها كل يلتحق منها رشفة، قال ثم ترك جسده للناس وكل يتمسح به، وكلما أدخلت يدك إلى قرب عورته كلما رجوت أن يكون لك الولد الصالح. قال والله إن رائحته إن الذبان تنفر من شدة رائحته ومنتنه، نسأل الله العفو والعافية. ثم يقول هذا ولي من أولياء الله، لا والله إلا هذا ولي من إيش؟ من أولياء الشيطان نسأل الله السلامة والعافية. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، طبعا الكلام في نصيبهم من الكتاب سيطول، ولذا سنؤخر هذه الآية إلى ليس الأسبوع القادم وإنما الأسبوع الذي بعده، لأن الإخوة في هذا الجامع المبارك ومن وزارة الشؤون الإسلامية قد رتبوا، يعني الوزارة الشؤون الإسلامية جزاهم الله خيرا رتبوا برنامجا علميا حافلا من يبتدي والله ما أدري عاد يبتدي من الجمعة ولا من السبت، ومن يأتي إلى المسجد سيجد بإذن الله سبحانه وتعالى الإعلانات في الأسبوع القادم. ونوصي أيها الإخوة هي إجازة والجو ما شاء الله عليل والجو لطيف والساحات مباركة، فالإنسان يأتي بين المغرب بين العشاء يسمع كلام الله سبحانه وتعالى ويسمع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو أن يخرج بفائدة واحدة ولا أن يقال قوموا مغفورا لكم، فوالله إنها لمن أعظم من أعظم النعم من الله سبحانه وتعالى. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مجللا عاما نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق يا ذا الجلال والإكرام، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا إلى هداك واجعل عمله في رضاك وارزقه بطالة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، صلى اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد.